الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله ثبت في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله هذا الحديث ثابت في الصحيحين يزيده شرحا الحديث الذي رواه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى العشاء جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح جماعة فكأنما صلى الليل كله وفي الحديث الذي ثبت أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تعلمون ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا هذه الأحاديث كلها تدور على صلاة الفريضة جماعة وبيان فضلها وقيمتها في دين الله تبارك وتعالى أول شيء يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا هي الفرائض ولا تغني النوافل عن الفرائض بحال من الأحوال لا تغني النوافل مهما تنفلت إذا كنت أنت مقصر في الفرائض ومقصر في الواجبات لا تغني عنك النوافل شيئا ولذلك في الحديث ثابت في الصحيحين حديث القدسي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبد أحب إلي مما افترضته عليه وما تقرب إلي يعني بشيء أحب إلى الله مما افترضته عليه أول شيء الفريضة إذا فرضت في الفريضة فدل ذلك على ضعف إيمانك ودل ذلك على عدم تعظيمك لشعائر الله تبارك وتعالى الفريضة ثم الفريضة ثم الفريضة وذلك في الحديث أي الأعمال أحب إلى الله قال عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها الصلاة لوقتها الحديث هذا الأول يتكلم على وقت الصلاة المحافظة على وقت الصلاة مهم جدا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الحديث الثاني الذي رواه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه يبين فضل صلاة الجماعة لأن من حرص على الجماعة حرص حتما على وقت الصلاة ومن كان مفرطا في الجماعة في غالب الأحيان سيفرط في وقتها ما يصليهاش في الوقت لأنه ما هو مهتم بصلاة الجماعة لو يكون مهتم بصلاة الجماعة يحصل أمرين في صلاة الجماعة يحصل الصلاة لوقتها ويحصل فضل أجر الجماعة وفضل أجر الجماعة في سائر الصلوات ظهرا عصرا ومغربا هي 27 درجة ولكنها في العشاء من صلى العشاء جماعة فكأنما قام نصف الليل كأنك صليت إلى الليل يبدأ من المغرب حتى اليوم للخمسة تقريبا أحسب أنت من 8 للخمسة عندك شحال من ساعة هون 9 10 11 12 الوحدة الزوج 3 4 5 عندك 9 سوايع يعني كل بقيت تصلي في الليل 4 سوايع ونص لو صليت العشاء جماعة كل بقيت طوال الليل 4 سوايع ونص وانت تصلي ولو صليت معنا الصبح جماعة كأنك لم تنن كل ما رقدتش كل من العشاء وانت تصلي النوافل حتى الصلاة الفجر شوف هذا الفضل ولذلك في الحديث الثالث قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في العتمة أو لو تعلمون ما في العتمة العتمة صلاة العشاء والفجر وفي رواية الصبح يعني ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، ولو أنت عاجز على المشي تجي تحبي حتى تلحق المسجد. يعني لما فيهما من الفضل والأجر العميم والفضل الكبير تجي تحبي وتجي، يعني أدي تسحب تسحب تسحب حتى تلحق للجماعة وتصلي جماعة، لما فيهما من الفضل والأجر والثواب الجزيل. الإنسان يشوف روحه يعني أين هو من هذا الفضل الكبير، أين هو من هذا الأجر الجزيل. وكان واحد أنت يقول لك غدوة لو كان تصبح على السبعة في وزارة السكن تدي سكن، نلقاوك بالك بيت الليل تم ماشي. والحديث يقول لك كأنما قمت نصف الليل، كأنما قمت الليل كله وتفرط فيها وتهاون فيها. لذلك ما ينبغي، ينبغي المسلم أن يراجع حاله. لذلك عمر رضي الله عنه كان يقول إذا وجدت من نفسك إقبالا فالزمها النوافل. إذا شفت نفسك تواقة عندها إيمان قوي أحرص على النوافل زيادة على الفريضة. وإن وجدت من نفسك فتورا يعني تعبت أصابك كلل فترة يعني تعبت فالزمها الفرائض. الفرائض الحد الأدنى، ما يمكن تفرط في الفرائض. الفرائض حد أدنى، ما يمكنش الفرائض قال أنا نصليها كما جات أديها كما جات. إذا بقى لي الوقت، إذا سنحت لي الفرصة، إذا وفيت مشاغلي، إذا كملت كاع مشاغلي ما نصليها. لا، ما الصلاة خلاص تحبس كلش. كان الواحد من الصحابة إذا أذن المؤذن وراح يضرب، إذا كان حدادا راح يضرب بالمطرقة يسمع الأذان، الطرقة هذيك ما يكملهاش، الطرقة هذيك الضربة ما يكملهاش. قال لك إذا كان يزن يحبس الميزان، يحبس الميزان. هذا تاجر يحبس الميزان، وهذا حداد يحبس الحدادة. وقس نفسك عليهما، قس نفسك على جيل الصحابة رضوان الله عليهم الذين فهموا قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إنسان يراجع نفسه ودائما يستدرك. إنسان يتعب أحيانا يفرط يتهاون، لكن لا بد أن يتذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ليستدرك ما قصر فيه ويعوض ما فرط فيه. قولوا ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.